يشوش على بعض الناس في هذا الموضوع سماحة الشيخ كون بعض الباحثين يقول إنه لا زكاة في الحلي المستعمل. أوضح لنا هذا المسألة في هذا العلماء. نعم. لكن الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله. طيب. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك هو أحسن تأويلا. وما هي الكتاب العظيم؟ فالله يقول جل وعلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. على عام الأموال من الذهب والفضة. ويقول سبحانه ورمك لذين الذهب والفضة أما لا ينفقون هل سروا ويسجدون بعلى بذلك. قل لي صلى الله عليه وسلم ما كل ما لا يؤدى زكاته فهو كنز. هذا ما يسمى مال. هو لم تؤدى زكاته فهو كنز. وعرضها السنة أيضا في حديث عبد الله بن عمر فوجدنا فيه أن الحلي الزكاة. وفي الأحاديث العامة في الذهب والفضة فعمتها عمت الحلي. والله وما اختلفتم فيه في حكم من الله. هذا حكم الله فيما نهر من قال بهذا القول من هذا العلم وهو الراجح ان فيها الزكاه بهذه الادله. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.